الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال. قال: حدثنا مسدد قال: إن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في آخر كتاب اللباس والترجل والتمشط وغيره والطيب وكله بآخره. يقول رحمه الله: باب الخلوق للرجال، يعني منهي عنه للرجال، وأما النساء فلا بأس، لأن النساء وله لون وله ريح، لكن ريحته ما هو مثل ريحة الطيب، مثل ما دهن العود ودهن الورد ودهن كذا. الخلوق مثل العودة، مثل ريحة العودة، ما هو مثلها. الزعفران له ريح لكن ما هو مثل ريحة الأطياب الثانية، وأما اللون فله لون. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وإسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا حماد بن زيد عن وإسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية بن مقسم بن علية. قال: عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوق للرجل، عن التزعفر. نعم، عن التزعفر. الخلوق هو التزعفر، يعني تجعل الإنسان على رأسك زعفران، أو على ثيابك زعفران، أو تطيب بزعفران يبان ريحته ولونه، لأنه أصفر، والأصفر مكروه عند الرسول في الشريعة، مكروه الأصفر، سواء من عفص أو من زعفران أو من ورد أو من أي شيء. تجعل بثيابك زعفران وتجعل بثيابك كذا، ما نهى النبي كما سبق لنا بالليلة الماضية أنه رفض أن يسلم على أبي موسى الأشعري لأنهم خلقهم بزعفران. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي. عبد العزيز بن عبد الله بن أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال. قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: عن ثور بن زيد. عن ثور بن زيد قال: عن الحسن بن أبي الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: أبو الحسن هو يسار، اسمه يسار. الحسن رضي الله عنه أبوه اسمه أبو الحسن ويسمى يسار، يعني الحسن بن يسار، ولكنه لا يعرف بالبصري. إذا قلت الحسن البصري خلاص عرفوه، تقول الحسن بن أبي الحسن والحسن بن يسار ما حد يعرفه، لكن تقول محمد الحسن البصري مشهور. قال: حدثنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثلاث. نعم. ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. يقول عمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، ومن يعني ملائكة والمتضمخ الرحمة بالخلوق. ملائكة الرحمة ما تقبل جيفة الكافر، ما تقرب منه، لكن ملائكة العذاب تأخذه أخذ عزيز مقتدد، شد وتذهب به إلى قبره. ملائكة العذاب سواء كان حيا أو ميتا. يقول: ثلاثة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق. المتضمخ بالخلوق يعني المتلطخ بخلوق من الزعفران، سواء كان أصفر أو أحمر. نعم. والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتطهر طهارة صغرى أو طهارة كبرى. نعم. قال رحمه الملائكة ملائكة الرحمة كما سبق تعريفنا، ملائكة الرحمة، وإلا فالملائكة اللي تكتب عن يمينك وشي ما تفارقك أبدا، ما تفارقك لا ليل ولا نهار ولا لحظة، إلا أن إذا كنت فوق زوجتك أو كنت في الحمام، إذا دخلت الحمام أو ركبت فوق زوجتك فإنهم يتنحون عنك لكرامتهم، لأنهم كراما كاتبين، فيتنحون بها الحالتين بس، وإلا ملزمين لك يمين ويسار ملازمينك. لكن يقصد الرسول هنا ملائكة الرحمة اللي تدعو لبني آدم وقهم السيئات، ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم، وأدخلهم هم وأباءهم وأزواجهم وذرياتهم، انظر دعاء الملائكة عليهم السلام لبني آدم. فهؤلاء دعاء الملائكة اللي يدعون للآدمي بالرحمة ويدعون لهم بالجنة ما يقربونك الإنسان ما يقربون الثلاثة هؤلاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد الرقي، بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا عمر بن أيوب قال عن جعفر بن برقان، عن جعفر البرقاني أو بن برقان قال حدثنا ثابت بن الحجاج، ثابت بن الحجاج قال حدثنا عبد الله الهمداني، عبد الله الهمداني بن عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني عن الوليد بن عقبة، عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أتى الناس وأسلموا ودخلوا الإسلام، أتى الناس بصبيانهم يبرك عليهم، يمسح رأس الطفل ويبرك عليه، اللهم بارك، اللهم ثبته، اللهم أصلحه، اللهم بارك له. يقول فأتي بي الوليد بن عتبة أو الوليد بن عقبة، فأتي بي فأنا مخلق بزعفران أو مخلق بخلوق فلم يمسني، ورجع ورجعوني. فسألوا بعد ذلك قالوا علشان مخلق بخلوق، ما والنبي يكره الخلوق، فمسحوا اللي على رأسه من الخلوق واللي بثوبه من الخلوق، هم طيبوه اجتهاد، طيبوا ثوبه وحطوه بطيب من الزعفران ومن الطيب اجتهاد، لكن صار ضرر عليه، فرجعه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غسلوه. نعم. معنى هذا أن الخلوق مكروه للرجل، سواء كان للذكر، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما حرم على الكبير حرم على الصغير، كل حرام على الكبير فهو حرام على الصغير، لبس الذهب على الكبير حرام، على الصغير حرام، لبس الحرير على الكبير حرام، على الصغير حرام، الخلوق على الكبير حرام، على الصغير حرام، وهكذا كل ما حرم على الذكر الكبير فهو على الذكر الصغير حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه شيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا سلم العلوي، سلم العلوي عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأتاه رجل متضمخ ملطخ وجهه بطيب وخلوق من الصفر ومن الزعفران ومن شيء من هذا، فسلم فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه، ثم قام الرجل ما يدري ليش منع وليش وجر وما يدري، لما قام قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أمرتم هذا أن يزيل الخلوق عن وجهه وعن ثيابه؟ ألا أمرتوه؟ يعني لما قلتوا له النبي هجرك علشان كذا وكذا، ليه ما أمرتوه قلتوا له لما هجرت أنا ولم أكلمه؟ فالشاهد أن النبي عليه كان يكره هذا. معنى هذا أنه لا يجوز للرجل بالذكر أن يلطخ ثيابه بصفر أو بزعفران أو بصفرة أو بأي شيء مما يكره شرعا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب منكبيه. وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في الشعر، يعني الشعر تطويله أو تقصيره أو تمشيطه أو شيء من هذا. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ومحمد بن سليمان الأنباري، محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي، ولا عن إسرائيل، عن البراء، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت ذي لمة، يعني جمة، لمة هي الشعر المتكمل أما إلى الأذن، إذا حج عليه الصلاة والسلام، إذا حج أو اعتمر حلق رأسه ثم تركه حتى يأتي إلى أذنيه، وأحيانا يبقى، وإذا لم يحج ولم يعتمر بقي نزل على أكتافه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول براء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة اجتمعت على كتفي إنسان بحلة حمراء من الرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: طلع علينا لمته، عليه عمامة طاويها من فوق، لكن الشعر باين نازل على كتفين، وجعل له ذوابه من وراء ظهره، وحلة حمراء يعني رداء وإزار. الحلة هي الرداء والإزار من صنفين، من ثوبين يلبسهم الإنسان سواء. يقول: من ذي لمة بحلة حمراء ما رأيت مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق. يقول أبو داود: كذا رواه إسرائيل ابن أبي إسحاق. إسرائيل جده أبي إسحاق، لأن أبوه يونس، ويونس مات قبل أن يبلغ يأخذ الأحاديث عن أبي، أحيانا أخذ بعض الأحاديث لكنه توفي وتربى إسرائيل في حضن جده. فإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق. يقول: قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق. نعم. قال: يضرب منكبيه، قال: يضرب إلى منكبيه، وقال شعبة إلى شحمة الأذنين. الخلاف في الراوي اللي قبلهم اللي فوقهم، الخلاف اللي أتى في شعبة وأبي إسحاق السبيعي، لكن أبي إسحاق أثبت في البراء بن عازب أثبت، فأبي إسحاق يقول: لا جمة إلى كتفيه بحلة حمراء. فالبراء بن عازب وصفه لنا وصفا دقيقا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال: عن معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنس رضي الله تعالى عنه إن شحمة إن شعر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى شحمة أذنيه. صدق، لأنه أحيانا إذا حلقه الرسول عليه الصلاة والسلام تركه ينزل إلى الشحمة، شحمة الأذن هنا بس، لكن إذا ما حج ولا اعتمر ينزل إلى الكتفين كما ورد سابقا. فهو عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون شعره إلى الأذن إلى شحمة الأذن هنا هنا جمة، وأحيانا يكون إلى الكتفين ينزل على الكتفين تحت الكتفين قليل، أحيانا كذا وأحيانا كذا، تجده سنة يصير إلى الأذن وسنة إلى الكتفين. فلا مشاحة في الخلاف بخلاف أنس عن من رواه أو حديث أنس كلها واحدة، فأحيانا سنة يكون عليه الصلاة إلى أذنين وأحيانا إلى الكتفين. نعم يعني ما في خلاف، الأحاديث كلها متفقة مع بعضها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا إسماعيل نعم ابن علية بن إبراهيم بن مقسم بن علية قال أخبرنا حميد قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن شعر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف أذنه، يعني النص ما بلغ الشحمة إلى الآن، يعني ما نزل الشحمة، يعني أحيانا يكون إلى أنصاف الأذنين إذا تركه بعد إذا حلقه ثم تركه ونبت وصار إلى أنصاف الأذنين، وأحيانا إلى الشحمة وأحيانا إلى الكتفين. كل هذا جائز، كل هذا رآه، لأن أنس رضي الله تعالى عنه خدم الرسول 10 سنوات فهو يراه كل يوم يرى الرسول وكل سنة ويرى، فحدث ما رأى لأنه خدمه 10 سنوات، خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فأحيانا يكون الأنصاف إلى أنصاف الأذنين هنا إلى حلقه ثم نبت وتركه الرسول إلى هنا ثم يتركه إلى الشحمة ثم يتركه إلى الكتفين، كل هذا حصل. قال رحمه يعني معنى هذا أن الإنسان حر في رأسه، تترك الإنسان الأنصاف الأذنين، تترك إلى الشحمة، تترك إلى الكتف، أنت حر الإنسان في رأسك، بس تعاهده الرسول قال نظف شعرك، تعاهد شعرك الإنسان غبا يوم ورا يوم، تعاهد شعرك إذا ربيت شعر فتعاهده يوما بعد يوم، يعني مشطه وادهنه كان عندك من الزيوت ما اللي لها طيب التي ما هي من السمن، ما لها سمن، إنما الزيوت اللي تأتي الآن خفيفة تطير، تدهن الرأس ثم تطير ما تنفذ. الشاهد أنك إذا دهنت الرأس وأكرمته لا بأس بذلك، وإن تركته وصرت أنه صار ثقيل عليك فالحلق أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن نفيل عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ولد ذكوان عبد الله بن ذكوان ولده قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة. الجمة هي اللي تجتمع كأنها تلبد وتتجمع على الرأس هكذا ترتفع الناس من كثرة الشعر، والوفرة هو التي تلبد على الرأس، الوفرة اللي تتلبد فوق الوفرة ودون الجمة، ليس الجمة مجتمع متلبد ولا وفرة، فوق الوفرة ودون الجمة، هذا متى؟ إذا حلقه، وأما إذا تركه فإنه يجتمع وينزل إلى الكتفين. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الفرق قال حدثنا في الفرق باب ما جاء في الفرق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. يقول أبو داود رحمه الله: باب الفرق. باب في الفرق. الفرق هو اللي تجعل الإنسان بياض بين هذا، تفرق شعر هنا وشعر هنا وتجعل بياض إلى الآخر، من الناصية من الجبهة إلى الآخر، وتجعل شيء هنا من الشعر وشيء هنا من الشعر. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فارقا شعره، فحلق أبو طيبة حلق رأسه الأيمن وفرقه على المسلمين، وفرق رأسه الأيسر الشعر الأيسر وأعطاه أبا قلحة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود قال، أو عم أبيه قال، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يعني يسددون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان أهل الكتاب يجمعون رؤوسهم، يحطون شيء على الناصية هنا وشيء هنا وشيء هنا، وليس في فرق، ما يفرقون، يعني يحطون شوشة ويخلوا شيء على جبهته وشيء هنا وشيء هنا وشيء وراء الشعر، يفرق على الرأس أربع جهات. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه ما يفعل أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب وقرأوا التوراة ولهم نبي، ويعجبه وإن كانوا نهوا عن اتباع شريعة نبيهم الفقه الفواهف الشريعة، نهوا عن اتباعها ما دام بعث بهم الرسول. اليهود والنصارى لا يسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ضروري يتبعون الرسول، فليس فيه دينان، فليس فيه ثلاثة أديان بالأرض، ما فيه إلا الإسلام. اليهود خلاص والنصارى خلاص، لازم يتبعون الرسول، لكن يعجبه أن يفعلونه ويفعله، لأنه ربما وجدوه في التوراة ووجدوه في الإنجيل. الشاهد: كان المشركون يفرقون رؤوسهم، يحطون خيط أبيض هنا يجعل الشعر هنا وشعر هنا، فنزل عليه عليه الصلاة والسلام أن يفرق ففرق وخالف أهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها إذا أرادت أن تمسك الرسول عليه الصلاة والسلام تبدأ باليافوخ، اليافوخ الحفرة هذه اللي كانت تترجج ترج، لو ولد الطفل يرج اليافوخ هذا كأنه ماء ولا يجمد إلا بعد شهرين ثلاثة أربعة، هذا اليافوخ، تبدأ باليافوخ وتخلي شيء من الناصية على جبهته للجمال، وثم تأخذ الشعر من هنا وتأخذ الشعر من هنا، ثم بعد ذلك بعد مدة صار يفرق كله، صارت تفرق الشعر كله، ولا تخلي حتى لما كان محرم تقول إني طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى إني أرى وبيص المسك في مفرقه من جبهتي إلى الآخر، يعني فرقت الشعر يمنه ويسره، ثم حطت المسك والطيب على الخيط الأبيض هذا اللي بين الشعر، خلت يقول إني أرى وبيصه لطلعت الشمس وعرق عليه الصلاة والسلام المسك يوضي يصير لمعان، يقول كأني أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طيبته قبل أن يحرم تطيب عليه الصلاة والسلام وبقي على رأسه، فإذا عرق سال المسكنة من وصار له لمعان ضوء، وتقول طيبته حينما حل التحلل الأول، حينما حل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت طيبته أيضا ولبس ثيابه ثم نزل يطوف ويسعى. نعم. قال رحمه الله: باب في تطويل الجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، باب في تطويل الجمعة. أبو كريب، كنيته أبو كريب، قال من الطبقة العاشرة، قال حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا معاوية بن هشام قال وسفيان بن عقبة، سفيان بن عقبة قال وحميد بن قوار وحميد السوائي قال عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق الثوري عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عاصم يروي عن كليب أبيه، كليب يروي عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنهم أجمعين. قال: أتيت وائل بن حجر هو الصحابي رضي الله عنه، قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لي شعر طويل، ذوائب، ذوابة ذوابة هنا وذوابة هنا وذوابة من ورائي، يعني ذوائب حطه. ليش؟ لأجل لا ركب الخيل، العرب كان في ركبة الخيل نفشت الشعر كله حتى يصير وراء هذا الفرس يغير على المشركين، والشعر تقل وراءه تقل غلة، وراءه خلفه لأنه نافشه، يمشط ثم ينتفل الشعر مع الهواء يطير يصير كأنه جنحان من وراءه. الشاعر يقول والشاهد يقول: وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه: إني أتيت الرسول ولا دواعب طويلة، فلما جلست عنده تكلم بكلمة ظنيت أنه يعنيني، مع أن الرسول قال: ما كنت أعنيك. قال: ذباب ذباب ذباب، ثم ذهب، يقول ظنيت أنه يعنيني أنا، فذهب وائل بن حجر وقص من الذوائب اللي كانت طويلة، قص من هنا وقص من هنا وقص من، ثم أتى قال: لم أعنك، لم أعنك، يعني ما أقصدك، ما قلت ذباب ذباب أقصدك أنت، وإنما تكلم على شخص آخر. لكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجرح أحد في المجلس، لا يمكن يجرح أحد، ولا في المسجد. إذا أراد أن ينصح أحد قال: ما بال أقوام، ما بال أناس، ما بال فلان، ما بال كذا وكذا، لا تفعلوا كذا وكذا. وهنا قال ذباب ذباب، ما يدرون من يعني، وهو يعني شخص حط له ذبابة هنا، حط له ذباب وحط له ذبابة هنا. ونصحه الرسول عليه الصلاة والسلام، فظن وائل بن حجر أنه يعنيه، فذهب وجز الناصية من هنا وجز الناصية، ولما أتى إلى الرسول وسلم عليه مرة ثانية قال: لما عنك، ما قصدتك أنا، ولكن هذا أحسن، أنا ما قصدتك ولكن هذا أحسن، يعني لما نزلت من الشعر قصيت من الشعر أحسن. نعم، معناها أن تطويل الشعر للرجل ممنوع، لا تطوله الإنسان، كونك تقعله جمة، كونك تقعله كذا، تستطيع أن تكرمه، وأما إذا ما استطيع أن تكرمه فأنت. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أكره الشعر لأنه تحت كل شعرة جنابة، كل شعرة تحتها جنابة، منين اللي أنا عارف أن الجنابات كلها تطهرت، أن الشعر كله تطهر، ولهذا يحلق رأسه علي رضي الله عنه. يقول: ما دام ان كل شعره تحتها جنابه كيف اعرف ان الشعر كله تطهر؟ كيف اعرف؟ والا ودي لو اكرم، ودي لو اجعل لي راس واكرمه، لكن ما استطيع. هذا كلام علي رضي الله عنه. فالانسان اذا اراد ان يجعل له راس ويكرمه لا باس بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يعقص شعره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هانئ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يعقص شعره. الرجل يعقص شعره يعني يمشط الشعر حتى تصير ذؤابة هنا وذؤابة هنا وذؤابتين وراء ظهره. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله واسم أبيه يسار يعني اسمه عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح اسمه عبد الله واسم أبيه يسار ابن أبي نجيح قال حدثنا عن مجاهد بن جبر مولى بن عباس قال قالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائد. تقول أم هانئ رضي الله تعالى عنها أخت علي بن أبي طالب أم هانئ بنت أبي طالب يقول إنها إن الرسول قدم مكة لما فتح مكة قدم مكة ونزل في بيتها فاغتسل في بيتها وآجرت أحماءها لما أراد علي رضي الله عنه أن يقتلهما أحماء الحارث بن هشام وواحد معه من بني مخزوم فأراد علي أن يقتلهم لأنهم كفار فقالت قد أجرتهما يا علي يا أخي أجرتهم يا ابن أمي أجرتهم هذول أحمائي فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أخيها علي بن أبي طالب وجدته يغتسل في بيتها هنا عند باب جاد هذا عند باب الباب هذا اللي خرجت منه الإنسان كان فيه الحميدية كانت في مكان بيت أم هانة فالشاهد أنها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيتها ساكن في بيتها ووجدت فاطمة تستره بشرشف كبير ماسكة طرف من هنا وطرف وهو يغتسل من وراء الشرشف فسلمت السلام عليك يا رسول الله قال من هذه قالت أم هانة قال مرحبا بأم هانة قالت يا رسول الله إني أجرت أحماي الحارث بن هشام وعمر قال قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني اذهبي قولي لهم لا يقولي لعلي لا يتعرضهما فذهبت وقالت للرسول قل لك لا تعرضهما فلم يتعرض هذه أم هاني خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن قالت يا رسول الله لي أطفال صغيرين كثير بيصير من الأطفال أخشى يزعجونك أو يودونك يا رسول الله فتركها فالشاهد أن أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين تقول إنه قدم مكة وله وابن المثنى محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم عن سمعت محمد بن أبي يعقوب يقول جرير سمعت محمد بن يعقوب يقول عن الحسن بن سعيد عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين يقول عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر في موتة غزوة موتة سنة 8 من الهجرة في أولها في محرم ذهب الأمير زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم إن قتل فجعفر بن أبي طالب ثم إن قتل فعبد الله بن رواحة فذهبوا أمراءهم ثلاثة إن قتل هذا أخذ الراية هذا وإن قتل هذا أخذ الراية فقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه في وسط الكفار وهو متوسط الكفار والراية ترفرف على رأس الجيش المسلم ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فقطعت يده اليمنى ثم أخذها بيده اليسرى فقطعت اليسرى ثم احتضنها على صدره وذهب فطعن على صدره رضي الله عنه ثم أخذها عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي الأنصاري فأخذها عبد الله بن رواحة ثم قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأخذه انقطع في يده ثمان صفائح ثمانة سيوف التي تكسرت بيده وكان الجيش اللي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام 3000 فقط والمشركون حول 100,000 المشركون قرابة 100,000 والجيش المسلم 3,000 فقام خالد رضي الله تعالى عنه بالليل وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدم مؤخر والمؤخر مقدم ووقف في القلب رضي الله عنه وأخذ الراية ترفرف كان ما راح منهم أحد كان ما قتل منهم أحد لما أصبح المكلو هذول جاهم مدد جاهم حنا عجزنا عنهم 3,000 فكيف فأرعى الله أنزل الله الرعب في قلوبهم وهرب كثير منهم ثم رجع خالد رضي الله عنه بالجيش إلى المدينة الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع المنبر فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب ثم أخذ الراية وعيونه تذرف والدمع ينزل من عينيه ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد ما أمر أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله عليه ورجع الشاهد يقول عبد الله بن جعفر إن الرسول أمهلنا 3 أيام ثم أتانا أتى امرأته أسماء بنت عميس امرأة جعفر أسماء بنت عميس فقال جاء قال لا يبكين أحد بعد اليوم 3 أيام خلاص يكفي حزنت على جعفر لا يبكين أحد بعد اليوم. ثم دعا بأولاده أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله وعبيد الله وعبيد عبد الله وأكبر عبد الله اللي عنه الروايات ثم بعده عبيد الله ثم بعده عبيد فأمر فدعا الحلاق وحلق رؤوسهم عليه الصلاة والسلام يعني إكراما لأبيهم فحلق رؤوس الثلاثة الأولاد يقول كأننا أفرح أتي بنا كأننا أفرح عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله باب في الذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع والقذع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عثمان بن عثمان عثمان بن عثمان وأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله قال كان رجلا صالحا عثمان بن عثمان قال يقول الإمام أحمد كان رجلا صالحا شيخه قال حدثنا عمر بن نافع عمر بن نافع قال عن أبيه عن أبيه نافع بن عن عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القزع والقزع أن يحلق الرأس من تحت من هنا ويبقى شوشة من فوق أو تحلق من فوق ويخلع الأطراف هذه هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام القزع أن تحلق أطراف الرأس دائر ما يدور وتبقى الفوقاني هذا القزع نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الحلقة اللي يحلق كذا نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أما أحلق الرأس كله ولا تركه كله أما أحلق الرأس كله ولا تركه كله كانوا يعملون هذا العمل بالأطفال يحلقون أوساط رأسه علشان الأذنين أذنين لا يجي شعر وما ذات يبقون الشوشة فوق فقال لا أما أحلقه كله ولا تركوه كله لها على القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه وهذا تفسير القزع أن يحلق بعض الرأس سواء كان حلقه من فوق أو كان دواره يبقى فوق كله يسمى قزع الشاهد أما أن تحلقه كله أو تتركه كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي فيترك أن يحلق رأس الصبي فيترك له ذؤابا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب أيوب السختياني قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع وهو يحلق بعض الرأس ويترك بعضه هذا تفسيره عند جميع المحدثين وحتى وقال ابن عمر انه يعني يترك له ذؤابه من وراء ويحلق الباقي من قدام يحلق ويترك ذؤابه من وراء قليل شعر من وراء كالذؤابه ولكن تفسير اللغة العربية انه يحلق الوسط كذا يدور عليه ويحرك الوسط او يحلق الوسط ويترك مدور الشاهد انه كل واحد يترك ذؤابه او يترك مدور او يترك الرأس الوسط الرأس فوق كل هذا منهي عنه كل هذا يسمى قزع والخزع منهي عنه لا يجوز لا للطفل ولا لغير الطفل حتى للكبير لا للكبير يجوز أن يفعله ولا لأطفالك الصغار الذكور لا يجوز لا للذكر ولا للأنثى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى الكلام الأول لكنه يأتينا بسندات تأكيدا لما سبق يأتي رحمه الله بسندات جدد يؤكد لنا المتن، يؤكد لنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن حنبلين، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام قال عن معمر، عن معمر بن راشد عن أيوب، عن أيوب السختياني عن النافع، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى طفلا محلوقا بعض رأسه ومتروكا بعضه فنهاهم، قالوا محلقوه كله أو اتركوه كله، نهاهم عن القزع، نهاهم عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، أما احلقوه كله ولا اتركوه كله حتى لو هو طفل، لأن ما حرم على الكبير حرم على الصغير، أما احلقوا رأسه كله وإلا اتركوه كله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرخصة. باب ما جاء في الرخصة يعني في ترك الشعر، ترك الشعر وإن كان ما هو قزح، لأن القزح منهي عنه خلاص انتهى، لكن تترك الإنسان رأسك مشوه كأنه قزح أو كأنه أو تحلق شيئا للحاجة أو تحلق شيئا لتحسين الرأس، هذا هو اللي رخص به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان لتحسين الرأس أو الطفل موقعه شيء تحلق هذا لا بأس بذلك للحاجة. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله، عن ميمون بن عبد الله قال عن ثابت البناني، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن أمي كانت تترك لي ذؤابة، يعني تحلق شيء وتترك شيء، قالت إن الرسول كان يمدها، يعني يمد هذه الذؤابة، الرسول ما كان يحلق شيء لكن يمد رأس أنس، لا رأسه، ما هو رأس الرسول عليه السلام، كان يمد رأس أنس، يمسك رأسه ويمسح عليه على رأسه لأنه خدمه وهو ابن 10 سنوات، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وأنس ابن 10 سنوات، فأتت أم سليم بن طلحة بنت حرام، وأم سليم امرأة أبي طلحة بنت حرام ابن ملحان، فقالت: يا رسول الله خويدمك أنس بدي تأخذه عندك خدمك يا رسول الله، قال: مرحبا، فأخذه عنده فخدم الرسول 10 سنوات، فكان يبرك عليه أحيانا إلى قضى حاجة أرسله إلى حاجة ثم أتى بها أو أتى قاضي الحاجة مسح على رأسه وبرك عليه وجعل يمينه على الذؤابة، ذؤابة رأس أنس. فهذا كلامي لما كان صغيرا، أما لما كبر فأنس ليس له ذؤابة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان، قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك. يقول الحجاج بن حسان يقول دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثهم عن نفسه أن أخته كانت تحدثه لما كان صغيرا، لما كبر قالت: كنت صغيرا فكان لك ذؤابتان هنا وهنا، فقال الرسول: أما حجزوهما سوا وإلا تركوهما، أما قصوهما لا يطولون كذا وإلا احلقوه كله، لأن ترك الذؤابتين هنا أنه فعل اليهود، لكن الحديث ضعيف، الحديث هذا لين لأن الحجاج ما هو معروف. نعم. قال رحمه الله: باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. يقول أبو داود رحمه الله: باب في أخذ الشارب، في قص الشارب، يعني إحفاء الشارب، يعني أنك تحف الشارب وتعفي اللحية كما يأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا سفيان، بن عيينة عن الزهري، قال: عن سعيد، نعم، عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يبلغ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة، نعم. الختان الختان للذكر والأنثى، والاستحداد، وسمي الاستحداد لأنك تأخذ الشعر بحديدة، تأخذ الشعر بالموس، والموس حديدة الإنسان، فمدام فيه حديدة تسمى الاستحداد، يعني تأخذ حديدة وتشيل الشعر، شعر العانة للإنسان بالحديدة، الاستحداد هو شعر العانة، تأخذ شعر العانة بحديدة فيسمي الاستحداد. أولا أنه هو الاستحداد ونتف الإبط، ونتف الإبطين، نعم، وتقليم الأظفار، نعم، وقص الشارب، يعني تأخذ من شاربك لا يطول، لأنه إذا طال اللي ينزل من خشمك الإنسان ينزل على الشعر، يتلقاه الشعر ويستغذره الناس منك، واللي ينزل على البراطم من هنا يغط باللبن ويغط بالأكل ويغط بالشرب، فهكذا كره الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ من تحته وخذ من فوق وخذ من فوقه قليل، خذ من فوق الشارب قليل وخذ من عند الخشم، من تحت الخشم قليل وخذ من فوق البرطم الفوقاني قليل، يصير من أجمل ما يكون، يصير خيط، إن كان أسود يصير خيط أسود من أجمل ما يكون، وإن كان أبيض كذلك. الشاهد أنك حف الشارب، حفه من فوق ومن تحت، وخذ من طوله إذا كان طويلا، والوقت هو 40 يوم، الوقت المحدد لك 40 يوم في خصال الفطرة كلها، حدد لك الإنسان 40 يوم في خصال الفطرة كلها، إذا صار بعد 40 يوم اعمل هذا العمل، استحد الإنسان، قص ظافرك، حف شاربك، اعمل خصال الفطرة، خصال الفطرة 10 اللي نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وورثها محمد من إبراهيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو بكر بن نافع، عن نافع عن ابن عمر، أبو بكر ولد نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن عمر سيده، سيد نافع، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: نعم حف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحف الشوارب وإعفاء اللحى. اللحية لما يجوز، حرام حلقها، حرام باتفاق علماء الإسلام كلهم أنه حرام حلق اللحية، ولكن الشارب تأخذ منه من أعلى وتأخذ من فوق وتأخذ من طوله إذا كان طويلا، تأخذ من الطول وتأخذ من تحت الخشم وتأخذ من فوق البرطم الأعلى، لأجل لا يغطي اللبن، الشعر يغطي باللبن، ولأجل ما ينزل من الأنف لا يجي يصير على الشعر يقذنك الناس. الشاهد أنك تحف الشارب وتعفي لحيتك يا الإنسان. نعم. نعم. لأنه من خصال الفطرة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا، وهذا أصح. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا صدقة الدقيق، صدقة الدقيق بن عبد الله الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب من الطبقة الثالثة، أبو عمران الجوني من اليماني من أهل اليمن اسمه عبد الملك بن حبيب من الطبقة الثالثة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العان وتقليم الأظفار وقطع الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لنا 40 يوما بحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة، النظر كل يوم، النظر كل يوم سنة تنظر فيها كل يوم، وحف الشارب وهذا وتقليم الأظفار والاستحداد وقتها 40 يوما. عندنا مجموعة من الفطرة، يقول فصل بسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاستحداد والنظر في والتطيب بالطيب وحلق العانة ونتف الأبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب 40 يوما، هذا كله وحف الشارب وإعفاء اللحية، الشاهد كله خصال فطرة قريبة من العشر، وكلها ينبغي أن تكون 40 يوما، لا تزيد على 40، لا الاستحداد ولا تقليم الأظفار، لأنها تكون مثل الإبر، أظفارك إذا تركتها تكون مثل الأظفار الإبر مثل الدبابين، فتقصها الإنسان بعد 40 يوم خلاص تصير مشوهة، وكذلك حف الشارب كله 40 40، حف الشارب إن رأيت أنه طال فلك أن تقص متحفه قبل 40، إن رأيت أن شاربك طال الإنسان وصار كثير حف خذ من كثرته وخذ من فوق وخذ من تحت حتى لو ما كملت 40، وكذلك أظفارك إذا رأيت أنها طالت ولو قبل 40، وكذلك العانة إذا رأيت أنك من النظافة أنك تنظف نفسك الإنسان كلما نبت تأخذه بالموس أو بالبخاخ هذا اللي طلع الآن أو غيره، الشاهد أنك تأخذه على راحتك الإنسان، يعني آخر شيء آخر حد 40 يوم، آخر حد لا تتعدى 40 يوم، لكن تأخذ قبله مطاع، هو السنة أن تأخذ قبله، لأنك تتنظف الإنسان لأهلك وتنظف إنسان أظفارك وتنظف، لأن أظافر اليسرى يأخذ أنت أحيانا تستجمر الإنسان باليسرى يكون فيها أظفار ينزل فيها نجاسات، الأظفار تحتها نجاسات قد لا تعلم عنها الإنسان، وكونك تقص أظافرك الإنسان كلما رأيت أنها طالت قصها علشان لا ينزل فيها شيء من النجاسات، البرازة استجمرت الإنسان أو شيء ينزل فيها أشياء ما تدري عنها، فقص أظفارك الوقت اللي ترى أنها طالت قصه ولو ما، لكن آخر حد 40 يوم لا تخليه يتعدى. نعم. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله رواه جعفر عن سليمان أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قوله، يعني الكلام لأنس لكن موصول، لكن الحديث موصول في سندات كثيرة غير ما وقفه أنس، خصال الفطرة مرنا في مسلم وفي البخاري ومرنا أيضا فيها، وربما يأتينا مطولا بسند بأسانيد ثلاثة أو أربعة كلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، خصال الفطرة عشر الذي أمر الله إبراهيم بها، الذي أوصى الله إبراهيم بها عليه الصلاة والسلام وأخذها ورثها محمد عليه الصلاة والسلام من إبراهيم، فصارت خصال فطرة وكان يأمر أصحابه بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان قال وقرأه عبد الملك على أبي الزبير قال ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن النفيل، ابن النفيل عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير، حدثنا زهير بن حرب عن قال قرأت على عبد الملك بن أبي سفيان. قرأت يعني أنه ما قال حدثنا، ليش؟ لأنه قرأ، أخذ الكتاب وقرأه على شيخه قراءة، وكذلك شيخه قرأه على أبي الزبير محمد بن مسلم قراءة، يعني ما حدثه. العادة أن الشيخ يحدث الناس ويقولون حدثنا فلان شيخنا فلان بن فلان، لكن لما أخذ الكتاب وأقرأ عليه أنا، سواء فيه ناس يستمعون أو وحدي كما ذكر ابن القاسم عن مالك، فرسلت سألت مالك عن كذا وكذا، ما ابن القاسم وحده يسأل مالك. فالشاهد أنه إذا قال قرأت على فلان معناه أنه أخذ الكتاب وقرأ على شيخه وحده، أو أنه فيه مجموعة لكن قرأ قراءة. وأما الشيخ إذا حدث فلازم أن يقول حدثنا فلان ابن فلان. وكذلك أبو الزبير شيخه جابر يقول حدثنا، أبو الزبير محمد بن مسلم يقول حدثنا جابر ابن عبد الله بن عامر بن حرام قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كنا نعفي السبال إلا بحجنا وعمرة. يقول كنا نعفي السبال يعني أطراف الشارب من هنا ومن هنا، يتركونها طرف الشارب من هنا قليلا وطرف الشارب من هنا، يعفونها إلا في حج أو عمرة، حنا نحلقها يعني الشارب يتركون نصف الشارب كذا ويخلونه قائم إلى هنا ويتركونه كذا، يحفون ما تحت الخشم، يحفون ما فوق البرطم الفوقاني لألا ينزل في اللبن، الشعر ينزل باللبن يصير مستقذر، وينزل من الخشم شيء يصير مستقذر أيضا، ويتركون الشارب إلى هنا. السبال الشوارب يتركونها إلا في حج أو عمرة، فإنهم يحلقون من هنا ومن هنا ويتركون نصف الشارب، وسط الشارب يتركونه. قال رحمه الله تعالى باب في نتف الشيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. يقول أبو داود رحمه الله باب في نتف الشيب، يعني أنك لا تنتف الشيب من شعرك، الإنسان شعرك لحيتك أو شعر راسك أوه طلع بشيب أوه أنا شيبت ويأتم ينتف البياض، لا تنتف الإنسان، لا تنتف الشيب، اترك الشيب لأنه وقار. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى شيبة في لحيته ما هذا يا ربي؟ قال هذا الوقار، اللهم اجعل شعري كله كل شعري أبيض، فصارت لحيته كلها بيضة، هذا وقار. يقول هذا وقار، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شابت لحيته وهو بن 80 سنة فقال يا ربي ما هذا، شاب هنا وهنا قليل، قال هذا وقار يا إبراهيم، قال اللهم اجعل كله أبيض، مدام وقار اجعله يا ربي كله أبيض رأسي ولحيتي. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن حاء حول السند ثم قال وحدثنا مسدد أيضا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المعنى واحد، قال يعني معنى السند الأول والسند الثاني اللي حول واللي ما حول معناهما واحد. قال عن ابن عجلان محمد قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والنكتة أن محمد بن عجلان رضي الله عنه جلس في بطن أمه أربع سنين محمد بن عجلان جلس في بطن أمه 4 سنين وإخوانه 4 كل واحد يجلس 4 سنين في بطن أمه، محمد بن عجلان وإخوانه أحمد وعبيد الله وعبد الله يجلسون في بطن الأم 4 سنين ثم يولدون، تعالى الله وتقدس، يولدون السنون نابتة والشعر طالع 4 سنين يجلسون. هذا ما يحكيه عن نفسه تحكيه أمه عليه. فيقول محمد بن عجلان رضي الله حدثنا حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له إلا دخل الجنة إلا كتب الله له نورا يوم القيامة إلا كتب الله له نورا يوم القيامة بهذه الشيبة اللي شابها. وقال سفيان إلا كتب الله له بها حسنة بها خطيئة وحط عنه بها خطيئة وأعطاه بها درجة. أعطاك الله بها درجة وزادك الله بهذه الشيبة درجة وحط عنك خطيئة الإنسان. كلاهما خير، كلاهما سواء أنه يصير نور لك يوم القيامة أو أن الله يحط عنك خطيئة ويعطيك درجة بهذا الشعر اللي شبته الإنسان. لا شك أن الشيبة في الإسلام له وقار وله احترام وتسلم عليه الملائكة ملائكة الرحمة صباحا ومساء. الشيبة في الإسلام لا شك إذا كان صالحا من الصالحين وكان التوحيد سليم والعقيدة صافية ومن أهل السنة والجماعة لا شك أنه إذا شاب المسلم أن الملائكة تصافح صباحا ومساء وتسلم عليه وهو لا يشعر. نعم انتهى الوقت. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت.